بالنسبة لموضوع التباعد بين المصلين، معلوم أن الأحوال الطارئة لها تأثير في تغيير هيئة الصلاة كالمرض والخوف والسفر، كما قال تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. نفس المعنى ممكن نطبقه في موضوع الكورونا والظروف الشديدة اللي احنا بنمر بيها، لأن فعلا الوباء الأمر في غاية الجدية ومستفحل بطريقة خطيرة يعني، وقد يكون الثمن فيها هو الحياة حتى في الشباب وفي الأطفال، فالموضوع جد ليس فيه أي نوع من الهزل. فمثل هذه الأعذار، الخوف من حصول المرض هو بغلبة الظن طبعا عذر مبيح لترك سنن، بل يمكن أيضا تترك واجبات، لأن الواجبات تسقط بالأعذار. ففيما يتعلق موضوع التباعد بين المصلين، استواء الصفوف والتراص فيها هو من سنن الصلاة وليس من أركانها ولا شروطها، لأن الحديث تسوية الصف من تمام الصلاة أو من حسن الصلاة أو من إقام الصلاة كما في روايتين أخريين. تعليل علة الأمر بسد الخلل كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، واضح. والحديث الآخر: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بين الأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لا أرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها هدف. هو الأمر هنا قيل ظاهره الوجوب، وبعض العلماء قالوا هو الاستحباب. وطبعا حتى لو قلنا أن الأمر ظاهره الوجوب فهو لا يؤثر بحيث يبطل الصلاة، واضح. يعني التباعد لا يبطل الصلاة على القول بالوجوب، لكن معناه الذي يتباعد هو آثم إثما مستقلا في حق فاعله بدون أن يؤثر في صحة الصلاة، هذا على القول بأنه الوجوب. وفي نفس الوقت ما هي الواجبات تسقط بالأعذار، فالخوف من حصول المرض في مثل هذا الوباء هو عذر على القول حتى الوجوب. فإذا خيف من تقارب المصلين ضرر فإنهم يتباعدون رفعا للضرر الواقع أو المتوقع. يعني ممكن التخلف عن صلاة الجماعة لعذر انتشار المرض، هذا عذر، ولكن إذا أمكن أن احنا نحافظ على الشعيرة ونلازم صلاة الجماعة مع الالتزام بالاحتياطات بأن تكون السجادة مستقلة لكل واحد، لأنه هو بيسجد نفسه بيخرج مع الهواء، فإذا كان على سجادة الناس كتير بتيجي فيها تصلي في نفس الموضع فممكن يكون سببا لانتشار المرض، فيكون له سجادة مستقلة يضع عليها يديه وأنفه وجبهته، يلتدي الكمامة بأن يستر الأنف والفم، التباعد المسافة بين المصلين والمحافظة على تعقيم الأيدي والأصح. فإن شاء الله تعالى يكون هذا عذر، خاصة كمان إذا كان تباعد بين المصلين كمان جاي من السلطات المسؤولة في الأوقاف، فهذا أيضا يحتم أن احنا نلتزم هذا الأمر ولا يحدث شقاقا في شيء يحتمل أنه فعلا مبني على أساس شرعي واحتمال راجح كمان. أما ارتداء الكمامة فالعلماء تناولوه من قبل تحت باب التلثم أو شد اللثام بأن يوضع على الأنف وفم، يعني هذا هو اللثام أو التلثم. والأصل في الشريعة كراهة التلثم في الصلاة لغير حاجة، هذا مذهب جمهور العلماء، وثبتت هذه الكراهة عن السلف. صحيح في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة، والحديث يعني علماء ضعفوه والشيخ الألباني حسنه. هناك أيضا حديث أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غطى فمه، فقام إليه فجبذه جبذا شديدا. مثل هذه النصوص النهي عن تغطية الرجل فاه في الصلاة أو ما أتى عن بعض السلف، هذا كله يحمل على كراهة التلثم لغير حاجة، لكن تزول الكراهة ويباح التلثم بالكمامة عند الحاجة، سواء كانت حاجة عامة كانتشار وباء أو حاجة خاصة، شخص أصيب بإنفلونزا أو مزكوم أو شخص صلى بجانب رجل رائحته كريهة جدا، ففي هذه الحالة يرخص له في أن يتلثم، أو حتى لو كانت الرائحة طيبة ولكن هو عنده حساسية من هذه الرائحة ويتأذى منها فأيضا له أن يتلثم. إذن تزول الكراهة عند وجود الحاجة. وفي الحديث أن من غلبه التثاؤب فليضع يده على فيه حتى لو في الصلاة، واضح. فهنا وضع يده على فيه لإيه؟ للحاجة التثاؤب يعني. وأيضا في الحديث: لا ضرر ولا ضرار، ضوع استفحال وباء الكورونا الذي يهدد حياة الناس هذا أمر نلمسه ونعيشه في العالم كله وليس فقط في يعني بلادنا. وهذا الوباء ينتقل عن طريق الرذاذ، الرذاذ سواء يستقر على الأسطح التي تتلوث به على مقادر الأبواب، على الأزرار، على الأيدي. الذي يبتلى بالوباء هذا يتعين عليه أن يصلي في بيته ولا يحضر صلاة الجماعة، لأن خروجه إلى المجتمعات المفتوحة فيه أذية شديدة لإخوانه من المسلمين. فالذي ابتلي بالوباء ينعزل في بيته ولا يخالط أحدا، ومن خالطه من أهل بيته يأخذ الاحتياطات بالكمامة وغيرها. يجب التزام وصايا أهل الاختصاص وعدم الاستهانة بها. وقبل كل ذلك نحن نؤكد على أننا نأخذ بالأسباب ولا نتوكل على الأسباب. نأخذ بالأسباب لأن عدم الأخذ بالأسباب طعن في الشرع الذي أمر بها، والتوكل على الأسباب طعن في التوحيد. فنحن لا نتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى، لكن نأخذ بالسبب، وقلوبنا معلقة بالله عز وجل. وفي الحديث حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الإناء قال: ولو أن تعرض عليه عودا، يعني حتى لو لم تجد ما يغطيه كله فأعرض عودا على سطح الإناء بحيث يكون مجرد السبب المتاح الذي تستطيعه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوردن أو لا يورد ممرض على صح. فالأصل أن يقيننا أن يكون أن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ، وأن الأسباب تؤثر بإذن الله عز وجل لا بذواتها، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. فالقلب يعلق بالله الذي لا حول ولا قوة إلا به، ولكن الشرع أمرنا بأن نأخذ بالأسباب وربط النتائج بالأسباب. فمن ثم كما قلنا ترك الأسباب طعن في الشرع والتوكل عليها قدح في التوحيد. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية لنا ولكم ولسائر المسلمين من كل بلاء.